gewoon echt eens met alles. اسمه مني كلمة يمكن منها تستفيد ترى دايلر معطل هذاك اللي بدون حديد قصة سنوات سوشيال ميديا والناس تبي الجديد أنا ولد الرياض اسأل عني بحي الخليج سيارتي تزحلك أني قاعد أمشي على الجليد شرت بيت 18 وانت تدور المفيد حبني أو تكرهني قل لي يا ليش بستفيد ألعن خيرك بوكس يجيب لهم مخك الصديد يلا الكلمة بفرش تكسر سنونك اللي فمك اسأل ابوك بيقول دايلر ترى هذا حسبة عمك قط الكلمة بفرش تكسر سنونك اللي فمك اسأل ابوك بيقول دايلر ترى هذا حسبة عمك البيت بدبي زايد اربع بوقاتي كنت ابي تشتغل عندي خليتك خدامتي فمك خير تعال عندي فوسط حارتي سوي رجال وان كنت تخاف من قطاوتي كي ما كان في قديم الزمان كان في واحد يقول دايلر ما له مكان كي ما كان في قديم الزمان دايلر اصبح اسطورة وعاش الاحلام كي ما كان في قديم الزمان كان في واحد يقول دايلر ما له مكان كي ما كان في قديم الزمان دايلر اصبح اسطورة وعاش الاحلام Good morning class Today I'm gonna teach you a lesson about life. اسمع مني كلمة يمكن منها تستفيد ترى دايلر معطل هذاك اللي بدون حديد قصة سنوات سوشيال ميديا والناس تبي الجديد أنا ولد الرياض اسأل عني بحي الخليج اسمع مني كلمة يمكن منها تستفيد ترى دايلر معطل هذاك اللي بدون حديد قصة سنوات سوشيال ميديا